قال إنما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحد وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي

الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم.